ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تبارك وتعالى لا تتجدد له صفة، صفاته أزلية أبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها. الله لم تتجدد صفة له بإحداثه البرية. ما معنى البرية؟ البرية الخلق، يعني بخلقه للمخلوقات لم يحدث صفة لله عز وجل، فهو بارئ خالق ولا تزداد صفاته. فبإحداثه البرية الله تعالى لا تتغير صفاته لا زيادة ولا نقصانا. فقال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو له هذا الاسم ومتصف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقات، وهو البارئ قبل وجوده البرية. هذه عقيدة أهل السنة، لأن كل ذات تحدث له صفة فهو مخلوق، والله الخالق وليس مخلوقا، فصفاته ليست مخلوقة تبارك وتعالى.